قال بمشي بس لحظة ويلك ما اشتقت لي ما درى يا ويلي توه ما مشى واشتقت له ما كذابي والله صادق في غيابه ويلي لي والعواض يا ربي طيفه على يخف الولا قال بمشي بس لحظة ويلك ما اشتقت لي ما درى يا ويلي توه ما مشى واشتقت له ما كذابي والله صادق في غيابه ويلي لي والعواض يا ربي طيفه على يخف الولا على يخف الولا.